ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال: إذا أردت الدخول على أحد، أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه، سواء كان بيتا أو مكتبا أو غيرهما، فلا يختص الاستئذان بالدخول على البيوت، بل يعم كل مكان يتخذه أحد موضعا له، إن كان بيتا أو مكتبا أو غير ذلك، إن لم يرفع العرف ذلك. فمثلا المكاتب الإدارية الحكومية الأصل فيها فتح الباب، فإذا فتح الباب وارتفع الحجاب لم تكن حاجة إلى استئذان. أما المكاتب التجارية الخاصة فحق أهلها استئذانهم فيها، فما وجدت فيه علة الاختصاص تعلق به أدب الاستئذان الذي أمر الله عز وجل به في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويكون الاستئناس بطلب الإذن بالدخول عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.